إن الذي صلى الله عليه وسلم رأى بخير معاد ربي عالم من جاهل ودام المفضل المبين وما كنت ترجع يقال لك الكتاب الله ربك فاسكن غير الكافين رسول كان يتلى بعد ينزل تلك وتلى ربك فاسكن المشركين ولا تسمع مع الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن عند الله العذاب وهو السميع العليم وجاهد فإنه يجاهد ويخشى إن الله لا يعلم العالمين.